وبعدين هو مبنى الكلام على ان هو لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنيين. حقيقة ان كلمة رجس دي اللي هي انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، فيقوم يقول ان ايه، ان الانصاب والازلام معروف انها ليست نجاسة ايه حسية باتفاق، وان ورق الميسر ليس بنجس باتفاق، فاحنا ليه ما كان. في الحقيقة ان هذا اصلا من باب التواطؤ وليس من باب الاشتراك اللفظي، وهذا مما يصح ان يستعمل في معنيه، لان بين الامرين ايه علاقة، بين اللفظين علاقة، مش انها اشتراك لفظي مجرد. فاكرين الاسماء المتواطئة لسه شرحناها المرة اللي فاتت في يوم الحد صح كده؟ زي ايه الاسماء المتواطئة؟ شكلك بيقول ناسي، وانا عشان كده وقعتك في الموضوع. قول يا استاذ. الله يسلمك. الله يسلمك. قول يا هيثم. طب وانت عارف الاسماء المتواطئة قبل كده؟ طب قول يا سعيد. العين مثلا ده متواطئة ولا مشتركة؟ مشترك. متواطئة يا استاذ. طب ما تجيبناش بقى الحاجة اللي فيها الإشكال. ماشي، أسماء الله الحسنى مع إيه؟ المعنى مشترك بين جميع المسلمات، ولكن كل شيء مستلزم الثاني بزيادة الحاجة. المعنى موجود فين ده؟ المعنى المشترك ده موجود فين؟ موجود في الذهن. زي إيه كده؟ زي إيه كده بقى؟ يعني ليث وأسد. ليث وأسد ده اسمين حاجة واحدة ولا حروف مختلفة؟ أيوة كده، دي أسماء مترادفة. ليث وأسد أسماء مترادفة. رأس الدبوس ورأس الطريق ورأس الجبل. رأس هنا معنى الرأسية مشترك، مش كده؟ في قدر مشترك بينها. الأسماء المتباينة أحمد وعلي، حرف مختلف وإيه ومعنى مختلف، أرض وسماء. لكن لو قلت السماء شيء والأرض شيء، فمعنى الشيئية هنا من أسماء الإيه المتواطئة، مش كده؟ لو قلت النبات حي والإنسان حي والحيوان حي، يبقى ده ايه؟ ده متواطئ، مش كده؟ فهو اصلا اذا كان في معنى مشترك ما بين الكلمتين في قدر مشترك، فده من اسماء المتواطئة، وده ما يمنعش ان هو يستعمل في المقام الواحد في اللفظ بالمعنيين. يعني على قولنا القلم احد اللسانين، الوالدين، الوالدان، الوالدان دي في الحقيقة هي الام اللي ولدت، مش كده؟ وابوه ولده مجازا، مش كده؟ لو قلت القمران، الشمس والقمر، الاسودان، ولذلك يجوز استعمال واحد منهم حقيقته والثاني مش مجاز، ده هو احد الايه الاشتراك، احد معاني الاشتراك ده. فمثل هذا والله اعلم ان هو كلمه رجس يبقى الاصل فيها انها دارجس، ده معنوي عشان الاجماع اللي هو الانصاب والازلام والميسر، والخمر يبقى عليه على اصله كلمه رجس، ربنا سماها رجس يبقى يجب اجتنابها ويجب البعد عنها. كلمه فاجتنبوه تدل على التباعد عنه. وده انها ظاهره في في المعنوي. ايوه كده صح، صح، انها اقترنت بحاجه ما يلزمش ان الحاجات الثانيه وفي دليل على صرفها على النجاسه الحسيه. فده قول عامه السلف. ابن تيميه بيقول عن الحشيشه لما الزموه كلام قال الحشيشه نجس، وما يلزمش انها نبات انها تبقاش نجسه، ده عنده ان الحشيش نجس العين كمان. كنت فاكر ده قول الظاهريه، طلع ان الظاهريه بيقولوا ان الخمر انها ايه نجسه ايضا. لا، ده كله المذاهب الخمسة ولا يعني الأربعة والظاهرية. فالقول ده قول يعني نادر جدا. وبعدين لما قلت لك هو قول ربيعة، والليث مش ثابت عنه، بس ثابت عن ربيعة، بس قال ده مثل رؤوس الإبل، يعني يعفى عن مثل رؤوس الإبل. كلمة يعفى عن مثل رؤوس الإبل ده مش دليل على إيه؟ على الطهارة عنده. يطلع إن القول الثاني قول شاذ، فالواحد يخاف منه صراحة، رغم إن المشايخ بيقولوا بيه المعاصرين مثلا زي الشيخ فاهمين الشيخ الألباني، بس كل الكلام ده تعثر بالشوكاني ده.